اللي في الصورة دي اسمها رحمة، قصتها تحير جدا. الإنسان مننا ممكن يقف ويعافر قدام حيطة سد ويحاول يقاوم لحد ما ينجح، إنما رحمة وقفت قدام ثلاث حيطان سد، ولما تسمع قصتها مش هتقدر تحدد هي صح ولا غلط. حيطة سد في القصة الكاملة. ٢٠٠٨ ده تاريخ الجريمة اللي حصلت في منطقة الهرم، بس محتاجين نرجع كام سنة لورا علشان نفهم ايه اللي حصل مع رحمة ونحاول نكون رأي في كل الشخصيات اللي في القصة. 2004 رحمة وقتها كان عندها 14 سنة، طفلة صغيرة وجميلة وعايشة مع والدها ووالدتها في واحدة من المناطق الشعبية في منطقة الهرم. أبوها عامل بسيط وعمل كل اللي يقدر عليه علشان رحمة ووالدتها يعيشوا كويس، وفي نفس الوقت رحمة تقدر تكمل دراستها. والدتها كانت عكس والدها تماما، ست مش فارق معاها أي حاجة إلا إنها تعيش كويس وتعمل اللي هي عايزاه. حتى بنتها ما كانتش فارقة معاها، وتحس من شكل العلاقة والمشاعر اللي هتفهمها كمان شوية إنها مستحيل تكون والدتها. المهم الحياة بينهم ماشية بشكل روتيني، الأب عامل والأم ست بيت ورحمة طالبة في المدرسة، لحد ما يمر 3 سنين ونوصل لسنة 2007 ورحمة يبقى عندها 17 سنة، وتحصل أول صدمة في حياتها لأنه فجأة وبدون مقدمات والدها يتوفى. ومن اللحظة دي مشاعر الحنان عند رحمة تقريبا انتهت، ورحمة ما كانتش عارفة إن بوفاة والدها كل حاجة في حياتها هتتغير. ووالدتها في الوقت ده كان عندها 38 سنة، وقررت انها مش هتضيع وقت في حياتها، ولانها مش شغالة وما عندهاش اي مصدر رزق، فقررت على طول انها لازم تتجوز، وده بغض النظر عن شكل حياة بنتها معاها هيكون ايه. المهم يمر 6 شهور ووالدتها قررت خلال الوقت ده الاتي: اولا ان رحمة تسيب المدرسة، وده لانها مش هتقدر تتكفل بمصاريفها، والقرار التاني انها خلاص لقت الراجل المناسب واللي وعدها انه هيعيش معاها عادي ومع بنتها، مع العلم ان والدتها ما كانش فارق معاها خالص، وعرضت عليه اكتر من مرة انها ممكن تسيب بنتها عند اي حد، ولان جوزها الجديد حس بكده فنفذ كل اللي عايزه بشكل اسرع ومن بدري. كان ناوي يتجوز الاول وبعدها يتعمد يعمل مشاكل مع البنت لحد ما تروح وتعيش مع اهل ابوها، لكن والدتها سهلت عليه الموضوع على الاخر، فامها بلغتها انها ملهاش مكان عندها وانها هتتجوز وتبقى تسأل عليها من فترة للتانية. وطبعا رحمة بتسمع الكلام ده وهي مش مستوعبة وساكتة خالص ومش عارفة ترد. المهم الام تتجوز ورحمة تقعد تدور على شغل، والكلام ده كان في نهاية سنة 2007، واشتغلت في محل ملابس وقدرت توفر من الفلوس اللي هتاخدها واجرت اوضة صغيرة علشان تعيش فيها، طبعا بعيد عن امها وجوز امها، وطبعا الام مش فارق معاها اي حاجة، المهم ان هي اللي تعيش كويس بغض النظر عن بنتها عايشة ازاي. ورحمة فجأة لقت نفسها عاشت حياة جديدة وغريبة جدا عليها، طفلة عندها 17 سنة تعيش بالشكل ده، بس تقرر تكمل حياتها وتعتمد على نفسها. وفعلا خلال 6 شهور بس قدرت تخلي صاحب المحل يعتمد عليها بنسبة كبيرة، وده بسبب امانتها وشطارتها في الشغل. واخيرا الدنيا بدأت تضحك في وش رحمة من تاني، وقررت انها هتعتمد على نفسها في كل حاجة. وقتها رحمة كان عندها 18 سنة وعايشة لوحدها في اوضة صغيرة وبتشتغل بياعة في محل ملابس، وهي عايشة في منطقتها زي ما هي، الأم عايشة في نفس المنطقة بس تقريبا ما تعرفش عنها أي حاجة. رحمة كان نفسها تكمل تعليمها، وفي نفس الوقت محتاجة تدبر الفلوس اللي هتساعدها ما بين الإيجار ومصاريفها الشخصية، فكانت بتحاول تدور على أي شغل إضافي يساعدها في تحقيق الحلم بتاعها. وصحيح سنها كان صغير، بس كان بيبان عليها إنها أكبر من سنها، والناس اللي في المنطقة اللي عارفينها من زمان وعارفين والدها كانوا بيحبوها جدا وبيشجعوها على أي حاجة، وكانوا فعليا واقفين معاها في كل خطوة. ونوصل لسنة 2008، في الوقت اللي كان الجيران بيساعدوا رحمة كان برضو في ناس تانية ما تعرفش أي حاجة عن الرحمة، وأولهم حسين جارهم الميكانيكي اللي عنده 40 سنة متجوز وعنده طفل وعايش المفروض كويس. كان بيروح محل الملابس لرحمة بشكل مبالغ فيه، وكان كل تفكيره إنه يعمل معاها علاقة، وبيحاول يشوف طريقة يعمل بيها كده، ولما لاحظ ان رحمة مش من النوع ده فقرر انه يضحك عليها وقال لها انه محتاجها تساعد مراته في البيت ويبقى شغل اضافي ليها وتكسب منه فلوس كويسة. رحمة اللي عندها 18 سنة مش فاهمة ان حسين اللي عنده 40 سنة دماغه فيها حاجة تانية خالص. المهم ان رحمة توافق وتروح بيت حسين الميكانيكي جارهم وتقابل مراته وتنظف البيت وتتفق مع مراته على الايام وعلى الفلوس، ورحمة تحس ان خلاص الدنيا بتضحك في وشها، تحديدا ان مرات حسين كانت كويسة جدا معاها. ويمر اسبوعين بالظبط ورحمة تخلص شغلها في المحل وبعدين تطلع على بيت جارهم حسين الميكانيكي علشان تساعد مراته، لكن لما تطلع تكتشف ان حسين قاعد لوحده وان مراته مش موجودة. طمنها وقال لها انها نزلت مشوار وهترجع كمان نص ساعة، ولان رحمة واثقة في الراجل اللي ساعدها ما تخيلتش اللي كان في دماغه، وحسين الراجل الكبير المحترم قدم لها عصير كان محضره قبل كده، وفعلا رحمة تاخد منه العصير وتشربه، وبعد 10 دقايق بالظبط تفقد الوعي تماما، وبعد ساعة فاقت ولقت نفسها على السرير وعرفت ان حسين اعتدى عليها. انهارت من اللي حصل وخرجت من اوضة ولقت حسين قاعد بيشرب شاي وسجارة ولا كأن في اي حاجة حصل، وعرفت منه انه بيحبها وانه هيتجوزها عرفي وانها ما تقلقش من اي حاجة خالص. وعرفت بعد كده ان مرات حسين اصلا كانت مسافرة البلد عند اهلها وطلبت منه ان يبلغ رحمة انها ما تجيش، لكن طبعا حسين ما عملش كده. وفجأة رحمة تلاقي نفسها قدام أمر واقع وما كانش قدامها أي حل إلا إنها توافق على فكرة الجواز العرفي، على الرغم إنها ما كانتش عارفة هتتعامل إزاي بعد كده مع مرات حسين. المهم حسين ياخد شقة إيجار في منطقة بعيدة شوية عن البيت اللي ساكن فيه، ورحمة تسيب الأوضة اللي مأجراها وتنقل حاجاتها على بيت جوزها حسين اللي متجوزها عرفي. حسين كتب ورقة صغيرة وقال لها إن هي دي الجواز العرفي، وجاب 2 شهود علشان بس رحمة تطمن. ويمر اليوم وكأنه كابوس على رحمة، وللأسف لما بلغت والدتها باللي حصل والدتها سمعت منها الكلام عادي وقالت لها إنها تحمد ربنا إن الراجل اتجوز عرفي، على الأقل سطر عليها. أنا بس بفكركم إن رحمة في الوقت ده كان عندها 18 سنة، وصدقوني هتحسوا وتفهموا كل شوية إن أم رحمة دي مستحيل تكون أمها. يمر 3 شهور ورحمة مش عارفة تقول لمرات حسين إيه، وفي نفس الوقت هو بيتعامل عادي جدا، وبدأت رحمة تلاحظ إن مراته مش مركزة أصلا مع تصرفاته وكأنها مش فارق معاها حسين من الأصل. وفي الشهر الرابع رحمة تحس ان في حاجة عندها مش طبيعية لحد ما تعرف وتتأكد انها حامل، واول ما حسين يعرف يتخانق معاها في الشارع قدام الناس ويقول لها انه ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع ده ولا له اي علاقة بالحمل اللي في بطنها. ورحمة من كتر الضرب فيها والصوت العالي الناس اتجمعت لحد ما فجأة تظهر مرات حسين، وهنا المفاجأة. أخذت رحمة على الصيدلية وحاولت تعالج جروحها، وبعدها طلعت بيها على شقتها ومستنية حسين جوزها لما يوصل، وتقول لرحمة إنها مصدقة كل كلمة هي بتقولها وعارفة إن جوزها واطي ويعمل أكتر من كده. ولما يوصل حسين على البيت يتفاجئ إن مراته بتطلب منه إنه يتجوز رحمة بشكل رسمي وإنه حرام عليه اللي عمله فيها ده. حسين يعمل خناقة كبيرة ويقطع الورقة بتاعت الجواز العرفي ويطرد رحمة من البيت ويقول لها انها تتخلص من اللي في بطنها بطريقتها. رحمة بعد ما اتطردت من البيت وهي نازلة على السلم مش مستوعبة كل اللي حصل فيها، وفكرت انها لو اتصلت على والدتها مفيش اي حاجة هتحصل، وبمجرد ما خرجت من باب البيت تلاقي المعلم صبحي اللي عنده 50 سنة وشغال جزار يطبطب عليها ويقول انه عرف حكايتها وانه هيتجوزها بشكل رسمي ويكتب المولود لما يجي باسمه، بس الشرط ان رحمة تعيش معاه وتخدمه. ورحمة ما كانتش لاقية اي حلول، فالمهم وافقت على طلب المعلم صبحي واتجوزته رسمي قدام كل الناس. واول ما تعرف والدتها ان رحمة بنتها اتجوزت المعلم صبحي الجزار تجيلها تاني يوم على البيت علشان تبارك لها على الجوازة دي، لانها عارفة انه راجل غني وممكن يساعدها هي كمان، وتقول لبنتها انها محظوظة جدا بجوازها من المعلم صبحي. ورحمة في وسط كل اللي بيحصل ده واقفة ومش قادرة تستوعب. حياتها كلها اتغيرت من أول وفاة والدها لحد أمها اللي طردتها وبعديها حسين اللي اتجوزها عرفي وحامل منه. المهم يمر 5 شهور ورحمة تخلف ولد، بس تتفاجئ ان المعلم صبحي رجع في كلامه ورفض يكتب الولد ده باسمه، وهنا رحمة مش عارفة تعمل ايه، ولا عارفة تطلع شهادة ميلاد لابنها، ولا عارفة تقول للناس هو الولد ده ابو مين. تحديدا ان مكتب الصحة رفض التعامل معاها بسبب ان مفيش شهادة ميلاد للمولود. رحمة تجري بسرعة على حسين اللي كان متجوزها عرفي واللي هو فعلا ابو الولد، وتطلب منه انه يكتب الولد باسمه علشان يحللها كل المشاكل دي، وانها محتاجة تطلع شهادة ميلاد للولد ومحتاجة تدي التطعيمات الخاصة بالمولود من مكتب الصحة. لكن حسين يطردها ويطلب منها انها ما تجيش البيت تاني، وانه لو شافها هيعمل معاها مشكلة كبيرة. فترجع للمعلم صبحي جوزها اللي وافق انها تقعد في بيته ومعاها الولد، لكن ملوش دعوة بيه. فاتصلت بوالدتها علشان تلحقها، فقالت لها تتصرف بعيد عنها وتمر 6 شهور كاملين، وخلال ال6 شهور دول رحمة تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تقنع حسين او تقنع المعلم صبحي ان حد فيهم يوفي بوعده، لكن مفيش اي جديد ولا حد فيهم فارق معاه اي حاجة. ورحمة تحاول اكتر من مرة انها تروح مكتب الصحة وتحاول تقنعهم علشان يوافقوا يدوا لابنها التطعيمات ضد شلل الاطفال، لكن التعليمات بتقول ان لازم المولود يكون له شهادة ميلاد موثقة ومعتمدة بشكل رسمي، ورحمة عارفة كويس انها مش هتقدر تعمل كده. فساعتها حست انها واقفة قدام حيطة سد، ولا عارفة تعديها ولا عارفة تهدها. الحقيقة ان رحمة كانت قدام 3 حيطان سد، امها وحسين والمعلم صبحي، وبدأت رحمة تحس ان ابنها ده ملوش اي ذنب في اللي حصل، فقررت انها تسيبه قدام مسجد وربنا يتولاه، وان اي حد يلاقيه ياخده يسلمه للجمعيات الخيرية. وفعلا تقرر انها هتعمل كده، وقالت لنفسها ان اليوم ده هيكون اخر يوم تنام فيه وابنها في حضنها. ولما نامت حلمت حلم صعب جدا، حلمت انها سابت ابنها فعلا على باب جامع، ولما حاولت تدور عليه كانت منهارة، وان مر سنين كتير وشافت ابنها في الشارع بس هو ما تعرفش عليها. قامت رحمة من الحلم ده وقررت انها مش هتعمل كده ومش هتقدر تسيب ابنها مع حد تاني هو اللي يرعاه، وقررت خلاص انها مش هتعمل كده. وصحيت الصبح عادي في يومها الطبيعي، وحضرت الفطار لجوزها المعلم صبحي، وبعدها نزل. وبعد ما نزل رحمة قعدت تفكر كتير لحد ما جالها فكرة صعبة جدا، انها لازم تخلص من ابنها علشان ترحمه من العذاب اللي ممكن يعيشه بعد كده. وفي اللحظة دي رحمة كانت مش رحمة، كانت بني آدم تاني خالص هي ما تعرفوش، من كتر الضغط النفسي اللي عليها خلاها تفقد السيطرة على نفسها تماما. وفعلا دخلت الأوضة على ابنها وهو نايم، ومن غير ما تحس هي بتعمل ايه مسكت ابنها من رقبته وخنقته لحد ما مات. الطفل اللي عنده 6 شهور وملوش ذنب في أي حاجة. وبعدها رحمة قفلت باب الأوضة ونزلت من البيت، وقعدت تتمشى في الشوارع لمدة 6 ساعات كاملين، شريط حياتها بيمر قدامها، صورة ابنها وهي بتخنقه مش قادرة تنساها لحظة، ومش مستوعبة هي وصلت لكده ازاي. واول ما وصلت جنب اسم شرطة قررت انها تدخل وتسأل على رئيس المباحث، وبلغتهم انها عايزة تقابله ضروري علشان قتلت ابنها، وكان شكلها باين عليه ان فيها حاجة مش طبيعية، فيستقبلها رئيس المباحث ويهديها ويسمع منها اغرب كلام ام ممكن تقوله. وحكت لرئيس المباحث على كل اللي حصل، وطلبت منه ان ينقل ابنها من البيت علشان يدفن. ودت لرئيس المباحث عنوان بيت المعلم صبحي اللي ابنها مقتول فيه، فتحركت قوة من رجال الامن مع رحمة على بيت المعلم صبحي، واللي يفتح الباب بكل هدوء، ولما يدخلوا الأوضة ما يلاقوش طفل اصلا موجود. ورحمة تتصدم هي جثة ابنها راحت فين، لدرجة ان رجال الامن شكوا ان رحمة عندها اضطراب نفسي وانها ألفت القصة دي من البداية. بس رئيس المباحث كان متأكد ان رحمة بتقول الحقيقة، فلما يضغط شوية على المعلم صبحي يقوله على اللي حصل بالظبط. المعلم صبحي قال لرجال الأمن إنه لما رجع على البيت وما لقاش رحمة موجودة ودخل الأوضة لقى الطفل الصغير مقتول، فاتصل على والدتها وقال لها إنها تيجي تتصرف وتشيل الجثة وتخرجوا خالص من الموضوع ده. وطبعا الأم خافت تخسر المعلم صبحي، فوصلت البيت على طول وأخدت جثة حفيدها وسافرت مع جوزها على بلدها في القناطر ودفنت الطفل هناك في مقابر الصدقة، ولا فكرت حتى لحظة في بنتها ولا إنها تتصل بيها تطمن عليها. كل اللي فرق معاها إن المعلم صبحي ما يزعلش. يتحرك رجال الأمن على والدة رحمة ويسافروا مع بعض على القناطر وفعلا يستخرجوا جثة الطفل من مقابر الصدقة، ويأكد الطب الشرعي فعلا إن الوفاة بسبب الخن، ويتم استدعاء كل الأسماء اللي قالت عليها رحمة، حسين اللي اتجوزها عرفي والمعلم صبح اللي اتجوزها رسمي ووالدتها اللي رمتها في الشارع. وطبعا كل واحد فيهم كان بيدور ازاي يخرج نفسه من اي مسؤولية، وفي الوقت ده رحمة مش فارق معاها اي حاجة بتحصل، وكل اللي طلبته من رجال الامن انها لما تموت يدفنوها جنب ابنها. صحيح رحمة ارتكبت جريمة ما فيهاش اي مشاعر امومة، بس في نفس الوقت اللي حركها علشان ترتكب الجريمة دي برضو هي مشاعر الأمومة، والتلاتة اللي حواليها يستحقوا في رأيي حكم الإعدام. واحدة عندها 18 سنة ولا فهم أي حاجة في الدنيا واسمها في القانون طفلة، وبرغم أني برفض فكرة التعاطف مع جرائم القتل، لكن القصة دي أنا وقفت عاجز عن وصف مناسب لرحمة، وعلشان كده اخترت لها اسم حيطة سد. ربنا يرحم ابنها وربنا ينتقم من اللي وصلها لكده. وحقيقي لازم يكون في حل في موضوع الرجالة اللي مش رجالة اللي بيضحكوا على بنات الناس وبعدين بينكروا نسب أبنائهم. سلام عليكم.